أحبك حب ما له حدود، وخلق الله ونجم اللي لعلي يشهود. يمين الله أحبك حب ما له حدود، وخلق الله ونجم اللي لعلي يشهود. عدد ما بالسما نجمات، عدد ما في الرياض ورود. يمين الله يمين الله يمين الله أحبك حب ما له حدود. يمين الله أحبك حب ما له حدود، وخلق الله ونجم اللي لعلي يشهود. يمين الله أحبك حب ما له حدود، وخلق الله ونجم اللي لعلي يشهود. عدد ما بالسما نجمات، عدد ما في الرياض ورود. يمين الله حب ما له حدود.